فلو حلفوا يبقى إيه؟ برئ اليهود، يحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتلهم، فلو حلفوا إذن إيه؟ برئوا ولا شيء عليه. إذا نكلوا عن الحلف يبقى إذن عليهم الإيه؟ الدية، يعتبر نكولهم قرينة على أنهم يعني هم الجنى، يعني الاتهام مع نقول المدعى عليهم عن الحلف يعتبر هذا قرينة، فتكون عليهم الدية. طيب. قال وإن أبوا وجبت ديته على أهل البلدة جميعا، وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت المال. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ولسه باقي موضوع القسامة له تتمة، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيك.